سوف تحمل جنازتك والله، فإما أن تقدم إلى روضة من رياض الجنان، وإما أن تقدم إلى حفرة من حفر النيران. هناك في ذلك الوقت كم سيتحسر الظالم وهو في حفرته وحيد فريد، انقطع عنه الأهل والولد وانصرفوا عنه وهو في قبره يسمع قرع نعالهم، كما قال الصادق المصدوق، قال: إن الميت إذا وضع في قبره إنه ليسمع خفق نعالهم إذا انصرفوا. لا إله إلا الله. في تلك اللحظة لقد غادره الجميع وفارقوه، في تلك اللحظة لقد وضعوه في تلك الحفرة وتركوه، تركوه في القبر الذي هو أول منازل الآخرة، تركوه بلا زاد ولا عمل، تركوه وقد حمل ظلما وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. لأن العبد إذا مات قامت قيامته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، نحن اليوم بأمس الحاجة لأن نرتبط بيوم القيامة. لعل هذا الارتباط بيوم القيامة يصحح لنا سيرنا في هذه الحياة الدنيا، وخاصة في هذه الآونة حيث انتشرت الكبائر وعلى رأسها سفك الدماء وسلب الأموال وترويع الآمنين. إخوة الإيمان، الظلم عم وطم، والقليل من الناس من لم يقع عليهم الظلم في هذه الحياة، وبسبب هذا الظلم كاد البعض أن يفتن في دينه والعياذ بالله، ومن فتن في دينه فقد خسر الدنيا والآخرة. أيها الناس، اسمعوا إلى ما يرويه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يخبرون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس بين أصحابه رضوان الله عليهم، وهم حوله يرقبون كلمة نور وهدى تتحرك بها شفة النبي صلى الله عليه وسلم لبيان حكم أو تبليغ آية، فإذا به عليه الصلاة والسلام يسألهم فيقول: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال عليه الصلاة والسلام: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فحطت عليه ثم طرح في النار. فيا لتعاسة من كان هذا مصيره ومآله، ويا خسارة من كانت هذه حاله. عباد الله، قولوا لمن كانت ذمته مشغولة بحقوق الآخرين، قولوا لمن كانت ذمته مشغولة بحقوق الآخرين من الأمور المادية والمعنوية، قولوا له: يا مسكين يا مسكين، أعطي صاحب الحق حقه ولا تماطل ولا تسوف، فإن قيام الساعة قريب، لأن العبد إذا مات قامت قيامته. فيا من أكل أموال الناس بالباطل، يا من ظلم الناس، يا من قهر الناس، يا من أخاف الناس، يا من فرق بين الأحباب، يا من فرق بين الولد ووالديه، يا من فرق بين الأزواج، يا من عاث في الأرض فسادا، يا من كان سببا في إزهاق الأرواح، يا من كان سببا في نزوح الناس، يا من كان سببا في تيتيم الأطفال وترميل النساء، يا من كان سببا في بكاء الرجال وعويل النساء، يا من كان سببا في إدخال الهموم والغموم والحزن والقلق والاضطراب في حياة الناس، ألا يكفيك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه؟ قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها أين يذهبون بها، يا ويلها أين يذهبون بها. نعم يا عبد الله، سوف تحمل جنازتك والله، فإما أن تقدم إلى روضة من رياض الجنان، وإما أن تقدم إلى حفرة من حفر النيران. هناك في ذلك الوقت كم سيتحسر الظالم، هناك في تلك اللحظة كم سيتحسر الظالم. نعم يا عباد الله، كم سيتحسر الظالم، كم سيتحسر من شغلت ذمته بحقوق العباد. قل: إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. تصوروا معي إخوة الإيمان، تصوروا هذا العبد الفاجر الظالم بعد موته وهو في حفرته وحيد فريد، انقطع عنه الأهل والولد وانصرفوا عنه وهو في قبره يسمع قرع نعالهم، كما قال الصادق المصدوق، قال: إن الميت إذا وضع في قبره إنه ليسمع خفق نعالهم إذا انصرفوا. لا إله إلا الله. في تلك اللحظة لقد غادره الجميع وفارقوه، في تلك اللحظة لقد وضعوه في تلك الحفرة وتركوه، تركوه في القبر الذي هو أول منازل الآخرة، تركوه بلا زاد ولا عمل، تركوه وقد حمل ظلما وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت إن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها.

الأبعاد. أين الأكاثرة؟ أين القياصرة؟ أين الجبابرة؟ أين الذي قال أنا أحيي وأميت؟ أين الذي قال أنا ربكم الأعلى؟ كتب الموت على الدنيا فكم فل من جيش وأفنى من دول. أين نمرود وكنعان ومن ملك الأرض وولى وعزل؟ أين من سادوا وشادوا وبنوا؟ أين من سادوا وشادوا وبنوا؟ هلك الكل ولم تغن الحيل. سيعيد الله كل منهم وسيجزي الله فاعلا ما قد فعل. أين هم؟ لقد خطفهم الموت وأدخلهم عالم البرزخ، ينتظرون قيام الساعة منذ آلاف السنين للقيام بين يدي رب العالمين. فحذاري ثم حذاري يا عباد الله الأخيار سلوك سبيل في الظلمة الفجار. فها هي لذاتهم قد ذهبت وبقي لهم العار، وملك غيرهم قصورهم التي شيدوها وملأوا بها الأقطار. فتركوا بالعذاب من وراء الأستار بين أحجار الثرى، لا مغيث لهم ولا معين لهم ولا جار. فاتقوا الظلم عباد الله، لا تظالموا، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. واعتبروا بمن مضى، الظلمة والطغاة يدعو عليهم من في الأرض ومن في السماوات. في الدنيا قد نام الظالم وأعين العباد ساهرة في جنح الأسحار تدعو عليه الواحد القهار. فإذا بدعواتهم تصعد كأنها شرارة، فإذا بدعواتهم تصعد إلى السماء كأنها شرارة، كأنها شرارة من نار. قد كشف الحجاب بينها وبين العزيز الجبار. فإذا بخطاب الفرج والحنين يخالط بشاشة قلوب الموقنين وعزتي وجلالي. يقول الله عز وجل للمظلوم: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم آخره يفضي إلى الندم. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم آخره يفضي إلى الندم. واحذر أخي من المظلوم دعوته، لا تأخذنك سهام الليل في الظلم. تنام عيناك والمظلوم منتبه، تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. لا شك دعوة مظلوم تحل بها دار الهوان ودار الذل والنقم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله غافر الذنوب وقابل التوب وساتر العيوب ومفرج الهموم وكاشف الكروب. سبحانه وبحمده يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، اعلموا بارك الله فيكم أنه لما كان الظلم والعدوان منافيين للعدل والحق الذي اتصف به الديان، ومنافيين للميزان الذي قامت به الأرض والسماوات وحكم به قسطا وعدلا بين جميع المخلوقات، لما كان ذلك كان الظلم والعدوان عند الله تعالى من أكبر الكبائر والموبقات، وكانت درجته في الجرم والإثم بحسب مفسدته في الأفراد والمجتمعات. فلا تظالموا، فلا تظالموا ولا يظلم بعضكم بعضا. واسمعوا ماذا يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا فلا تظالموا عباد الله. وقولوا لمن يظلم الناس بأي شكل من أشكال الظلم، قولوا لمن يظلم الناس بأي نوع من أنواع الظلم، والله ولو فكر به، قولوا له: يا مسكين، هل تعلم أنه بدعوة واحدة من قلب صادق مظلوم أغرق الله تعالى جميع أهل الأرض إلا من شاء الله؟ هل تعلم ذلك؟ عندما دعاها نوح عليه السلام قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. قولوا له: هل تعلم يا مسكين أنه بدعوة واحدة من قلب صادق مظلوم أهلك الله عز وجل فرعون وقومه؟ هل تعلم ذلك؟ عندما دعاها موسى عليه السلام وقال موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا فاطمس على أموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وأنتم تعلمون ماذا فعل الله بفرعون وقومه عباد الله؟ قولوا للظالم: يا مسكين، هل تعلم أنه بدعوة واحدة من قلب صادق مظلوم أغاث الله الداعي فأمده بالملائكة؟ هل تعلم ذلك؟ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وأنا لا أعلم والله هل عميت أبصار الظالمين أم هل طمست بصائر المجرمين عن رؤية ما فعله الله بالأمم السالفين؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب. وأنا لا أدري والله هل صمت آذان الظلمة عن معرفة مصير الطغاة الوخيم ومنقلب العتاة الذميم الذي ذكرهم الله عز وجل في محكم الذكر الحكيم، فقال عز وجل: فكلا أخذنا بذنبه. ألم نقرأ هذه الآيات؟ لماذا نظلم بعضنا بعضا؟ فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فلا إله إلا الله. عباد الله، انظروا إلى عاقبة الظلم، فاسألوا الناس والأوطان: أين آثار الملك والسلطان؟ تجدون الجواب مسطرا في القرآن: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. نعم، لقد أزتهم الكبرياء إلى الظلم والعدوان أزا، إنهم الظلمة لقد لبسوا ثوب الخيلاء ليكون لهم عزا، ولم يعتبروا بمن أهلكه الله عز وجل قبلهم من قرن. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ ذلك عباد الله أن العبيد ليس بينهم وبين الله الحميد المجيد نسب ولا حسب، والله ليس بينهم وبين الله حسب ولا نسب إلا ما كان من صالح العمل والسبب. ألم تسمعوا قول الله عز وجل: أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. والله ثم والله عباد الله، إنما نزل بالأمم السالفة وما نزل بالقرون الهالكة التالفة من عذاب وسخط وعقوبة من الله إنما هو قريب ممن شاكل أوصافهم، إنما هو قريب ممن يوشك أن يفعل بأفعالهم. ألم تسمعوا قول الله عز وجل؟ فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. هذا يقوله الله عز وجل، ومن أصدق من الله قيلا، وما هي من الظالمين ببعيد. ويقول الله عز وجل فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. اتقوا الله عباد الله ولا تظالموا، اتقوا الله عباد الله وإياكم من الظلم صغيره وكبيره، اتقوا الله عباد الله واتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات مولانا رب العالمين. اللهم إنك سميع عليم، لا يخفى عليك حال إخواننا المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم امكر لهم ولا تمكر بهم يا رب العالمين. اللهم ويسر الهدى لهم وانصرهم على من بغى عليهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنقذ المسجد الأقصى من اليهود المحتلين، اللهم طهر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين، اللهم طهر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين، اللهم طهر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين. اللهم عليك بهم يا جبار، اللهم عليك بهم، فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا جبار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلهم آية وعبرة للمعتبرين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الأخيار، والحمد لله رب العالمين.